مرحبا مرحبا مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا فعليين، آمين آمين يا رب العالمين. وما زال الحديث متصلا عن الخطابة ومكانتها في الدعوة الإسلامية، وكنا نتحدث في اللقاء السابق عن ثقافة الخطيب، وسنتحدث إن شاء الله عن مكانة العقيدة الإسلامية وأصول الإيمان في إعداد الخطب. الأصل العقيدة، أن تضبط عقيدة الخطيب، لأننا أحيانا بنسمع بعض الخطباء يستدل بأحاديث منكرة وضعيفة بل وموضوعة، يصعد مثلا على المنبر يستدل بالحديث الباطل وهو حديث قدسي على حد زعمهم، يقول قال الله تعالى ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن مثلا، ممكن يستدل مثلا بكلام الفلاسفة والمتكلمين وغير ذلك، فيهدم العقيدة والعياذ بالله. فإذا ضبطت العقيدة ضبط الكلام بعدها، ذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أمر في غاية الأهمية، فالخطيب أو المحاضر إذا أراد أن يتحدث في موضوع ما أيا كان هذا الموضوع، فينبغي عليه أن يربطه بأصول العقيدة الإسلامية ومعاني الإيمان، بحيث تكون العقيدة الصافية عقيدة التوحيد هي الباعث حول تبني الفكرة التي عرضها الداعي، وأن يكون إيمانه باليوم الآخر وسائر أركان الإيمان هو الأساس الذي ينبني عليه العمل بذلك العلم الذي علمه. فإذا تحدث الخطيب مثلا عن الأخلاق فإنه ينبغي عليه أن يربطها بالإيمان وتقوى الله عز وجل. هناك علاقة بين الأخلاق والعقيدة، كما قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الوفاء بالعهد مثلا علاقته بالإيمان، يقول أنس ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. العلاقة بين الإيمان وبين الوفاء بالعهد علاقة قوية وثيقة، فالإيمان لابد أن يورث الأخلاق الحسنة وعلى رأسها الأمانة وحسن العهد، فمن فقد الأمانة وضيع العهد كان ذلك إيذانا بضعف إيمانه أو بزوال إيمانه بالكل. العلاقة بين الإيمان وإعطاء الجار حقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره. يبقى هناك علاقة بين الإيمان وبين الجار، هي العلاقة بين الأركان الإسلام وبين الأخلاق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فدل ذلك على أن الأخلاق السيئة تتنافى مع الإيمان وتناقضه، وأنه لا يجتمع الإيمان الصحيح والخلق الرديء، وهكذا في سائر الجوانب والموضع. صفحة والموضوعات التي يتناولها الداعي من خلال الخطب والمحاضرات، مش اتحدث عن العقيدة فقط ولا اربطها بالاخلاق، او مثلا بسلوك المسلم مع غيره. اجي مثلا اتحدث عن اركان الاسلام بدون ان اربطها بالاخلاق، يبقى الاخلاق في جانب والاركان في جانب، ابدا، الكل يصب بعضه في بعض، والاصل الايمان والعقيده السليمه. ولا يفوتنا في هذا المقام التنبيه على حتمية دراسة العقيدة الإسلامية على طريقة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. وأبشر يا طالب العلم أنك ستدرس العقيدة في هذا المعهد على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا على عقيدة المتكلمة والفلاسفة والصوفية وغير ذلك أبدا، إنما ستستقي إن شاء الله العقيدة الإسلامية الصحيحة بفضل الله، وده أهم شيء حقيقة، هذا أهم شيء. ولهذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يعلم الناس التوحيد فقط، يربيهم على الإيمان على عقيدة أن لا إله إلا الله. بعد ما انطلقوا إلى المدينة بدأت التشريعات، تحريم الربا، والمجتمع المدني بدأ يأخذ وضعه في التشريع، لكن معظم التعليم في مكة كان تعليما للعقيدة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، 13 سنة يعلم الناس توحيد الله الخالص. مثلا في بداية الأمر نهى عن زيارة القبور، بعد ذلك لما ثبت الإيمان في قلوبهم بدأ يرخص في زيارة القبور، لأنهم كانوا يسألونهم من دون الله، يتباهون عند القبور، يفتخرون، يتكاثرون. فلما ثبت الإيمان انتهى الأمر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. من الذي علم بلالا الصبر؟ كان يقول أحد أحد. سبحان الله، لماذا هاجر المهاجرون الأول من مكة إلى المدينة وتركوا كل شيء؟ الإيمان، لأنهم تربوا على الإيمان منذ نعومة أظفرهم. لكن هتتكلم تيجي تقرأ لبعض المتكلمين والفلاسفة، تيجي تقرأ مثلا عن الله في كتب المتكلمين والفلاسفة، يقول لك الله ليس بكذا، ليس بكذا، وليس بكذا، وليس بكذا، وليس لكن ليه الإغراق ده؟ ما تقول لي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بس وخلاص، وفي كلمتين ينبط الأمر. عقيدة الاستواء، استوى استواء يليق بجلاله وكماله وانتهى الأمر، مش استولى وكذا وتستدل بشاعر مثلا شاعر مغمور واستوى بشرى على العراق إلى آخره، وسبحان الله ونبدأ نبث للناس عقيدة المعتزلة والأشاعرة وغير ذلك وما شابه. لكن هذه القرآن سبحان الله نفي مجمل وإثبات مفصل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وانتهى الأمر، انتهت القضية في كلمتين. والله يا إخواني عقيدة السلف إذا شربتها حصلت الخير كله بفضل الله تبارك وتعالى. وهو ابن القيم رحمه الله تعالى يحدثنا في القضية نفسها فيقول: وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلم والتطويل والتعقيد، فهم يزعمون أنهم يدفعون بما وصفوه الشبهة والشكوك. والفاضل الذكي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله عز وجل. إذا كان ربك قال إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. فيه شفاء، لا يمكن أن يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين. نشوف كلام الفخر الرازي، وكان الفخر الرازي حقيقة من أئمته وله باع، يعني له تفسير الفخر الرازي، فتح الغيب، وكتب كثيرة، لكنه عاد في آخر حياته إلى مذهب السلف. أسأل الله أن يرحمنا وإياه رحمة واسعة. ماذا قال هذا الرجل الذي شرق وغرب وتكلم وأفاض؟ قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق هي طريقة القرآن والسنة. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول رحمه الله فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ليجرب ويخوض في كتب المتكلمين والفلاسفة وغير ذلك يعرف نفس الأمر الذي عرفه الفخر الرازي رحمه الله. ثم يواصل ابن القيم حديثه قائلا فهذا إنشاد الشيخ وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة، وكلام أمثاله في مثل هذا كثير جدا، وقد ذكرنا قول بعض العارفين آخر أمر المتكلمين الشك وآخر أمر المتصوفين الشطح. صحيح، يعني كلم واحد من المتصوفة تلاقيه بيشطح، يشطح شطحات عجيبة جدا حتى في التفسير، سبحان الله، يعني تعجب، ممكن يقول هذا عاقل، سبحان الله، شطح. وعند المتكلمين والفلاسفة شك، يعني يظنون أن الشك يبدأ يؤد لكنه يزيد. والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فعليك أخي طالب العلم، أخي طالب العلم، أن تتحرى طريقة السلف الصالح في دراسة العقيدة وتقرير مسائلها، فإن فيها النجاة. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وعليك بكتب العقيدة المعتمدة المؤلفة على طريقة السلف ومنهج أهل السنة والجماعة، زي العقيدة الطحاوية وشروحها، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذي ابن القيم، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، وشروحه كفتح المجيد والقول المفيد وفضل الغني الحميد، وكذلك كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، وسائر الكتب المؤلفة على هذا النهج. وسوف تلاحظ من خلال دراستك لهذه الكتب أن أهل السنة في القديم والحديث ما اختلفوا في مسائل العقيدة إلا في أمور يسيرة لا يضر فيها الاختلاف، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة ورحمته بها. وإذا كنت أخي ممن لم يتح له فرصة دراسة العقيدة على طريقة السلف الصالح، كأن تكون درستها في بعض المعاهد أو الجامعات التي لا تتبنى العقيدة الصحيحة، إنما تتبنى مذاهب المعتزلة أو الأشاعرة، فعليك أن تتدارك الأمر وأن تبدأ من الآن في دراسة جادة لعقيدة التوحيد وأصول الإيمان على طريقة الإحسان، طريقة أهل السنة والجماعة، والموفق والموفق من وفقه الله عز وجل. ومن قبيل يعني رد الجميل أنه من فضل الله علينا في هذا المعهد، في أول دفعة تخرجت من هذا المعهد المبارك أننا درسنا العقيدة على يد الشيخ محمود عبد الرازق حفظه الله فضل الله يعني، وسقانا العقيدة ما شاء الله يعني عقيدة السلف، وهو يعني مبرز في هذا الأمر. فالحمد لله على هذا الفضل الذي ساقه الله إلينا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكر. أداء الخطبة، تتبعنا فيما سبق من هذا الفصل المراحل التي يمر بها أعداد الخطبة، وما يلزم الداعي من الأدوات التي تعينه على حسن الإعداد. لازم يبقى فيه أدوات، يبقى فيه علم، يبقى فيه طريق يسير فيه. مش مثلا لا أعرف شيئا وأصعد على المنبر وسبحان الله أتكلم وأعرف بما لا أعرف، ما ينفعش، لا ينبغي. لازم الواحد يبقى عنده الأدوات والآلات. وفي هذه السطور نبين كيفية وضع الخطبة التي تم إعدادها من الناحية النظرية موضع التطبيق العملي، وهذا ما نعنيه بالأداء. فمن المفترض أن الخطيب قد قام بإعداد خطبته إعدادا جيدا، فأحسن اختيار الموضوع طبقا للضوابط التي ذكرناها آنفا، ثم قام بترتيب العناصر وترتيبها بحيث تتكامل لتحيط بالموضوع من جميع جوانبه، ثم قام بعد ذلك باختيار الأدلة المناسبة لكل عنصر من تلك العناصر، ثم ختم ذلك باختيار نوع الأسلوب الذي سوف يؤدي به الخطبة. والآن حان وقت الأداء وجاء وقت التطبيق العملي. ممكن أبقى مهندس إن شاء الله، هذا أرسم في خرائط وكذا، والخرائط جيدة جيدة، لكن فين المنشأ؟ فين المبنى؟ سبحان الله، فين حيز التنفيذ؟ وهناك أناس يكتبوا جيدا. أنا كنت أعرف خطيبا يعني لم يكن يعني بارعا في تجهيز الخطبة، لكن كان عنده حسن إلقاء. فكان له أخ يعني يساعده في هذا، يجهز له الخطبة تجهيزا جيدا وهو يلقيه. ممكن يكون عندي ملكة التلخيص أو التجميع، مش لازم أقف على منبر أو أقول درسا. أنفع إخواني، خذ البحث ده، ايه رأيك ما تتكلم في الامر ده الجمعة القادمة، إيه الخطبة بتاعتك كانت يعني ينقصها اعداد جيد. يقول لك انا ما عندي كتب، انا عندي، اجيب لك موضوع جيد تحفظه وتلقيه على اسماء اخوانك، يبقى انت اخذت مثل اجره. نازين يعين بعضنا بعض باي شيء، بكتاب، بمعلومة، بكذا. يعني بعض الخطباء يا اخواني فقراء، فقراء لا يستطيع مثلا ان يأتي بمجموعة من الكتب او غير ذلك. انت ممكن ربنا منن عليك بهذا الامر وعندك موضوعات، لكن ليست عندك ملكة الالقاء. جاهز واعطيه الموضوع بفضل الله عز وجل، والحمد لله احنا سدينا هذه الثغرة بفضل الله في عدة مكتبات في هذا البلد كما ذكر. دايما اذكر هذا في اللقاءات، يجيش مثلا خطيب يقول لك اصلا ما عندي شيء كده، اقول له تعال عندك مكتبة الصديق، مكتبة عمر، مكتبة بورفؤاد ان شاء الله ملحقة بعباد الرحمن، وتقعد مثلا في يوم الجمعة يوم الخميس تيجي مثلا بعد العشاء ساعتين ثلاثة تجهز خطبتك وتذهب الى بيتك. مش محتاجينك تصرف وتنفق على الكتب بفضل الله، عندك ما لذ وطاع، شرق وغرب وجهز خطبتك. لكن لو هو بقى عنده يعني كسل او غير ذلك ويتعلل بهذا، يبقى الحمد لله اقمنا عليه الحجة بفضل الله تبارك وتعالى. الخطبة تنقسم من حيث الاداء الى ثلاث مراحل، هي على الترتيب: المقدمة، الموضوع، الخاتمة. مقدمة جيدة، موضوع خطبة، الخاتمة يعني ننبه على بعض الامور، نبه على بعض العناصر، نلخص ما قلناه في مثلا كذا وكذا، حتى يخرج المستمع بكلام مفيد. لان اول ما تقرا سمع بالمقدمه، في النهايه تديله الملخص. لان بعضنا ممكن يطيل جدا في المقدمة ويقصر في الموضوع. حفظ مقدمة مثلا يلقيها على اسماء اخوان ممكن تقعد المقدمة ربع ساعة والموضوع ربع ساعة. لا لا، انا بهذا اجحفت وتعديت الحد. مقدمة مثلا بسيطة وممكن اعطي فيها يعني ما اريد ان اتكلم عنه. مثلا لكن مثلا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واشهد ان سيدنا وحبيبنا مثلا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي اوصى ببر الوالدين مثلا، الذي اوصى بالامانه، ما خطب خطبه الا وقال لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له. يبقى المستمع بدا يستعد لاستقبال الموضوع. ممكن تدي مقدمه تحفظها، تيجي حديثنا اليوم عن فضيله الامان، عن الاخلاق، عن مثلا بر الوالدين، عن الربا، كبيرة الربا وأثارها في هدم المجتمع المسلم مثلا، عن جريمة الزنا والعياذ بالله، جريمة القتل هكذا، عن آيات من كتاب ربنا نأخذ منها العظات والعبر. تعالوا بنا نتحدث عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، وتسرد الحديث ثم تفسره وتطوف حول الفاظه وتعلم الناس الفقه منه هكذا. يبقى المستمع يتعلم منك شيئا. لكن سبحان الله ممكن تكلم في موضوعات لا تفيد الناس، او اتكلم مثلا في امور من جرائد او مجلات او غير ذلك، واحد احكي للناس قصص لك انا كنت قريت الحوادث وخلاص. سبحان الله الشيخ كل مره جاي لنا بحكايه وقاعد يسرد لنا كذا او كذا، ومش عايزين برضو نقرع الناس. يعني شكى لي بعض الذين يصلون خلف خطيب ما انه كان دائما في كل خطبه انظروا الى بناتكم الذين يخرجون مثلا في الطريق والعياذ بالله عرايا وغير كذا وكذا كل خطبة. هذا اتهام للناس الذين يصلون معك، هؤلاء أولادنا وأولادكم وكذا. لماذا؟ ما نبه على الأرض دون أن تجرح أحد. سبحان الله، وإذا مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كان يخص أحدا، كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أيها الأفاضل، أيها الإخوة المؤمنون كذا. سبحان الله، حتى يعني كان في خطيب في بلد ما أيضا، كان عندما يعني يبدأ بقى يجهر بصوته ويعني تزداد سخونته أو غير ذلك، كان ربما يعني المنديل الذي في يده يعني كان يتقطع في يده. سبحان الله، مش عايزين برضو مجاوزة الحد والانفعال الزائد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمر وجهه كأنه منذر جيش، لكن ما كان أبدا يتعدى في ألفاظه. سبحان الله، كان يخطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، لكن ما كان مثلا يجرح أحدا أو يخص أحدا بكلام جارح. حتى يعني أحيانا في بعض الأحاديث فقال رجل، فقام رجل وقال كذا يا رسول الله مثلا، رجل أفهم الراوي الرجل حتى لا يخصه بالذكر. سبحان الله، فقامت امرأة مثلا قالت يا رسول الله كذا وكذا، امرأة، لأن ممكن يبقى الحديث مثلا يكون فيه سؤال عن الطهارة، عن الغسل من الجنابة مثلا، عن احتلام المرأة، عن كذا. فأحيانا الراوي لا يخص المرأة بعينها، عايزين نتعلم هذا. نشوف المقدمة. مقدمة تبدأ بالحمد، سواء خطبة عيد أو سواء خطبة عيد فطر، عيد أضحى، سواء خطبة جمعة، خطبة حاجة، تبدأ بالحمد. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التكبير في خطبة عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن الفداية بالتكبير هذا كما قال ابن القيم في زاد المعاد خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أن يبدأ المقدمة بالحمد فهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، بين أجزاء الخطبة يكثر من التكبير، ويكثر التكبير في خطبة العيد، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها بالتكبير أو يفتتحهما بالتكبير. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب أن تفتتح هذه الخطب بالحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر في بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم أي أقصى، والحديث ضعيف، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ خطبه بالحمد، وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولو بدأ بخطبة الحاجة لكان حسنا، وإن كان يعني ليس شرطا أن تبدأ الخطبة بخطبة الحاجة، حفظ خطبة الحاجة يبقى خير، ربنا فتح عليك بمثلا مقدمة أخرى يبقى أيضا هذا خير إن شاء الله تبارك وتعالى. وخطبة الحاجة طبعا معروفة نسمعها كثيرا لا داعي لأن نسردها مرة ثانية. وينبغي أن تحتوي المقدمة على إيماءة أو إشارة لطيفة إلى الموضوع الذي سوف يتناول. كلمة ينبغي ليست شرطا، يعني ليس لازما أن تنوه. لو أنت حفظت مثلا خطبة الحاجة وسردتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد خطبة الحاجة ثم يبدأ في موضوع، لكن لو نوهت واستقبل المستمع ما تتكلم عنه من أمر مثلا عن أي موضوع ما، يبقى هذا خير، يبقى بدأ المستمع يتجاوب معك. احنا مثلا ذكرنا أمثلة، ونذكر ذكر المصنف مثالا طيبا، يعني أنا عايز مثلا أتحدث عن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأقول مثلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دلنا على أن الإيمان قول وعمل، عقيدة وسلوك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين الذين ترجموا الإيمان إلى أفعال وسلوك، فصدق فيهم قول القائل ما كان الصحابة يقرؤون القرآن بألسنتهم بل كانوا يقرؤونه بأفعالهم رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا نجد أنه قد توفر في هذه المقدمة حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال، بحيث أصبح ذهن المستمع متأهبا لما سيعرض عليه من الكلام. نشوف كلام ابن الأثير رحمه الله يقول وإنما خصت الابتداءات بالاهتمام لأنها أول ما يطرق السمع من الكلام، فإذا كان الابتداء لائقا بالمعنى الوارد بعده توافرت الدواعي إلى الاستماع. وإحنا عندنا برضو يعني أمر أشكو إلى الله منه، عدم التعاون بين الخطباء، يعني مثلا لو في خطيب واحد للمسجد أفضل، خطيب راتب يعرف هو مثلا بيتكلم اليوم مثلا عن الهجرة مرة اللي فاتت مش هيكرر المرة القادمة لن يكرر، لكن أنا مثلا في مسجد معين أنا تكلمت هذا الأسبوع عن الهجرة، ولا يعرف الخطيب الذي سيأتي بعدي ما الذي تكلمت فيه، يوم يتكلم عن الهجرة، يجي الثالث يتكلم عن الهجرة، الرابع طول الشهر هجرة ونفس الموضوع. والمستمعون هم لان في الغالب رواد المسجد هم اهل الحي او ما يجاوره، سبحان الله. تغيير الخطيب يعني له ميزة وعيب. هذا من العيوب، هذا من العيوب تكرار الأمر. يعني مثلا احنا لو احنا في تعاون في خطة، مثلا انا وثلاثة من الخطباء بنتعاقد على 4 مساجد، بيبقى في اتفاق، باجي والله انا هتكلم عن الامر الفلاني، يعني في مسجد ما انا بتعاقد مع اخر، يعني باخد خطبتين هو خطبتين، وباخد الخطبتين في مسجدين اخرين، فبقول له هتتكلم في ايه، يقول لي مثلا انا هاخد طريق الفقه مثلا، وانا انحو مثلا الفضائل مثلا، يبقى لا نتعارض، مستمع يستفيد من 4 خطب جديدة. لكن في مساجد انت لست على اتصال، وانت لا تعرف اصلا من الذي يتعاقب معك، احيانا يأتي الامر مفاجئ، ولا لا تعلم مثلا الخطبة التي لك الا في نفس اليوم، يعني في خميس مثلا. وبرضو في موضوع الدروس، مثلا احنا بنقول دروس في رمضان مثلا في العصر، او مثلا بين ركعات القيام، اجي اتكلم مثلا النهاردة عن الخوف من الله، ثاني يوم اجي الذي بعدي اتكلم عن الخوف من الله، نفس الكلام. عايزين المجتمع يستفيد بفضل الله. نعم التغيير مطلوب، ان انا احب مثلا يبقى فيه هذا الخطيب الذي غيره اسلوبه مختلف مثلا، يبقى له طعم، كل خطيب له طعم، لكن لو مثلا حدث هذا التوافق يبقى هذا خير، يبقى جمعنا بين الحسنين، ان الخطيب متغير ولا يمل الناس من خطيب واحد، وفي نفس الوقت يستفيد المجتمع من موضوعات يعني ما شاء الله متعاقبة وموضوعات جديدة، لان احنا عايزين نحقق الفائدة من الخطأ بفضل الله. وممكن الدروس مثلا، يعني كنت في درس مثلا في مسجد ما، بقول درس مثلا اسبوع، فوجدت هذا الامر، هذا التاء تكرار، فقلت لا، هل الذين يتعاقبون معي في طريقين، قلت انت في التفسير، وشرعت في التفسير بفضل الله عز وجل. لو واحد تكلم مثلا في التفسير واعطى المستمع تصورا عن التفسير الكامل حتى لو على مدى سنوات، والاخر اداله تصور عن السيرة على مدى سنوات مثلا سنة، والثالث تكلم مثلا عن العقيدة عن لمدة 2 سنين، هذه المستمع المتابع لهؤلاء بعد هنقول 5 سنوات مش 13 سنة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل، 5 سنوات هيبقى عنده تصور عن هذه العلوم بفضل الله، تصور صحيح، ما يجي يقرأ يبقى عنده مفاتح للعلوم بفضل الله. لكن انا هتكلم النهاردة مثلا عن موضوع، وتيجي خطيب الاخر يتكلم عن نفس الموضوع او في درس او غير ذلك، حققنا نصف او ربع الفائدة المرجو. وينبغي ايضا، يبقى احنا قلنا كلام ابن الاثير، اول حتى تلاقي المستمع اول ما يشوفك كخطيب يبدأ ينتبه في اول بعد المقدمة، يشوف هذا الخطيب ما الذي سيتكلم عنه، لايه يعني مقبل عليك، لو لقى الموضوع كده يعني تلاقيه حماسه فتر، بدأ ينزل شوية بعد ما يشرب، رقبته بدأت تنزل، يعني الإشراب مثلا 5 درجات نزلت 10 بقى في الأرض. لكن لو الموضوع رقلة تجد أنه ما زال مشرئبا إلى نهاية الأرض، فأنت تشعر أن الموضوع جديد مفيد أو غير ذلك أم لا. وينبغي أيضا أن تكون المقدمة قصيرة موجزة مثلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن المقدمة الطويلة تشغل الذهن بغير المطلوب، وتؤدي إلى فتور المستمع من ناحية، وإلى ضياع معظم جهد الخطيب بعيدا عن الموضوع من ناحية أخرى، زي العداء كده ما يجي مثلا يبدأ في الأول 10 دقائق يخرج كل ما عنده، بيجي في الآخر سبحان الله تفتر قوته. نعيد الخطيب يظل طيلة الكلام ممتع للمستمع هكذا، مش بقى يدي جهده كله في المقدمة ويجي في الموضوع يفسر سبحان الله، او تبقى المقدمة فيها فتور وغير ذلك ويبدأ يشد الناس في الموضوع، ممكن المستمع يفلت منك. لكن انا خلاص اذا كان البداية هكذا يبقى الذي سيأتي يعني اقل واقدم. وكان العرب يعيبون ذلك على صاحبه ويعتبرونه قصورا وضعفا، فقد قام احد الشعراء ليمدح نصر بن يسار فاطال في الغزل الذي بدأ به قصيدته، فلما انتقل الى مدحه انتقده نصر وقال له لقد اجهدت نفسك فيما يخصك. خلاص في البداية طلعت كل اللي عندك، اكيد اللي هيأتي اقل فتورا. هذا ولا ينبغي ان يفهم مما سبق ان المطلوب هو الايجاز الشديد، مش مثلا اجي في خطبة الجمعة قل مثلا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء والمرسلين ثم اما بعد، مطلوب مجازة يعني مقدمة مجازة جدا، ممكن تبقى في الخطبة الثانية لا حرج، انت استفرغت وسعك في مقدمة خطبة الاولى اطل وكذا وتحمد الله وتعظم الثناء على الله عز وجل، وبرضه مش عايزين نكرر ونقلد بعض الخطباء المشهورين، مش عايزين نلبس ثوب غيرنا. ليش اقول مثلا اقلد الشيخ كشك رحمه الله؟ الشيخ كشك طبعا علمنا وتعلمنا منه الكثير، مش اول الخطبه الحمد لله يا رب وكذا ودع زي الشيخ كشك بالضبط، لا تستفيد منه من اسلوبه من ان شاء الله استدلالاته رفعه جذبه للناس ما شاء الله، يعني مدرسة الشيخ كشك رحمه الله. ما هو اللي الاسلوب بس باسلوبك انت وطعمك انت، لان الواحد منا لو تعود ان يلبس ثوب غيره سيظل هكذا طيلة حياته. يعني انا حتى يعني في بعض الناس بعض القراء كان بيقلد الشيخ السديس حفظه الله بالضبط، فهذا تعود للحنجرة على غير اصلها، ان كل حنجرة انسان كل صوت كل ملكات صوت له ما يخص، فما تجبر صوتك على ان يقلد غيرك وتلبس ثوبه سترهق جسمك ارهاقا شديدا، لان انت تسير على غير عادتك وعلى غير اصل. زي انت ما تتكلم مشيت مثلا يعني واحد ركبه مثلا فيها الم وصار مثلا يعني بعرج يسير بعد فتره ظهره يؤلمه، ايه علاقه؟ لانه سار بعوج. فهكذا هذا الخطيئ القارئ بعد عدة سنوات أصيب بالتهابات شديدة في الحنجرة والآن لا يؤم الناس لأنه أكره حنجرته على أن تلبس ثوبا غير ثوبه. فخليك بطبيعتك واستمتع بملكاتك، كل واحد فينا يا إخواني له ملكات، ارضى بما قسمه الله لك، لكن لا حرج ان انت تستفيد وتقتبس من غيرك، والحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو احق بها، لكن بامكانك انت تعود هذا في كل امورك. سبحان الله، انت لك شخصيتك ولك مذاقك ولك حسك وكذا، يبقى اقتبس لكن بملكاتك انت. دي نصيحة والله يا اخواني غالية، لان لو انا حتى استمعت لفلان مثلا خطيب الذي يقلد شيخ من المشايخ، استمعت للشريط اقول الله ما انا كنت استمعت للشريط، ومهما تقلد غيرك الذي برا لن تصل الى مستوى، فهيبقى في تغاير برضه، هيقول لك لا ده نسمع فلان ده افضل، ما انا اروح اصلي خلف فلان، اما الذي يضطرون الى ان اصلي خلف هذا البديل او غير ذلك. اقتبس لكن بطعمك وملكاتك أنت. وتشد الناس، تجذب الناس بعلمك بأسلوبك بما شاء الله ملكاتك، وإن شاء الله ستصل بفضل الله. والإخلاص بفضل الله دائما يقصر عليك المسافة، يعني بإخلاصك لله عز وجل تعبر الطريق بسرعة، ممكن تحصل من سبقك بل وتسبقه بفضل الله، لأن الطريق إلى الله لا تقطع بالأقدام إنما تقطع بالقلوب. يبقى الإجهاد في المقدمة غير مطلوب، وتقصير المقدمة أكثر من اللازم غير مطلوب. لكن برضو ما جا أقول مثلا كلمة في عرس وأنا عندي إن شاء الله 10 من المشايخ موجودين، كل شيخ مفروض يتكلم مثلا 7 دقائق، دوبك العرس ساعة، جيش بقى أنا مثلا أتكلم 7 دقائق أقول المقدمة مثلا في 10 دقائق، يبقى دوبك حوالي المقدمة وخلاص انتهى الأمر. لكن نختصر المقدمة، الحمد، شهادة أن لا إله إلا الله، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، تدخل في موضوع. إيه الموضوع؟ فبعد المقدمة يأتي الموضوع الذي يريد الخطيب أن يقنع الجمهور به ويستمله إليه، فيقوم بشرح عناصر موضوعه بادئا بالأول فالأول، ويستدل على كل عنصر من تلك العناصر بما يلائمه من الأدلة السابقة إعدادها من الآيات القرآنية، الأحاديث النبوية، أثار الصالحين من السلف الصالح، أشعار، أمثال، أقوال مأثورة، قصص واقعية، وما إلى ذلك من الأدلة الخطابية التي تتضافر وتجتمع في ذهن المستمع لتبرهن له على صدق ما يدعو إليه الخطيب. هذا ومما يساعد الخطيب على حسن عرضه للموضوع ما يلي: 1- أن يراعي التسلسل المنطقي في ترتيب عناصر الموضوع بحيث يسلم كل عنصر إلى ما يليه في سهولة ويسر، حتى يسهل على المستمع استيعاب الموضوع، وحتى تكون الأفكار مرتبة في ذهن المستمع، يعني ينتقل من عنصر لعنصر. حتى المصنفين الكبار الذين يتكلمون عن ترتيب هذه العناصر وغير ذلك يقولوا يعني أنه لا ينبغي على الخطيب أن يعنصر العناصر كده أمام في بداية الخطبة، نتحدث العنصر الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا، إنما يأخذه من عنصر إلى عنصر، وهذا يعني من علو إمكانات الخطيب. ولا يقدح في بعض الخطباء المعاصرين أنهم يفعلون هذا حقيقة، لو أنك رتبت الأفكار، لكن الأولى أن يعني ترتب الأفكار في ذهنك وتأخذ المستمع من عنصر إلى عنصر. أن يحسن انتقاء الألفاظ والعبارات، يعني بعض مثلا من يتكلم في بعض الدروس أحيانا يعني يخدش حياء مثلا المرأة، يتكلم بألفاظ صريحة أو غير ذلك. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن غسل المرأة من الحيض قال: تتبعي بها أثر الدم. سبحان الله، فأخذتها عائشة خلاص وأفهمتها، لأن بدأ الأمر سبحان الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره صلى الله عليه وسلم. ففي حياء، خطيب يتكلم بحياء، لا ينبغي أبدا أن يتكلم بألفاظ خارجة أو تخدش الحياة. إحنا بنرى أحيانا في الفضائيات سبحان الله أمور عجيبة، برنامج مش عارف إيه، يجي واحد يتكلم عن آخر يتكلم بأساليب فجة، ما أظن أن إنسانا على إسلام يتكلم بها. ويعني لا أفصل، أنا أجل إخواني على أن أفصل وأجل نفسي على أن أفصل، لكن الكل يعلم ألفاظ خارجة وألفاظ قبيحة وغير ذلك. تدخل على الشبكة الدولية وتجد ألفاظ قذرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحشة ولا بذيء، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش البذيء ربنا بيبغضه، لا يحبه سبحان الله. يبقى أنا أجي بقى على منبر أو في درس أو كذا وأتكلم بفحش أو بكلام خارج أو غير ذلك، أو يغضبني مثلا أحد من الناس وأنا على المنبر وأتكلم بكلام خارج، هذا أبدا لا ينبغي. يبقى حسن انتقاء الألفاظ، ولا حرج أن أنت تتكلم عن بألفاظ عامية أحيانا لتفهم القول سبحان الله. ليش بقى الألفاظ الجزلة ومثلا والتي لا يفهمها احنا اصلا ما بن... احيانا لا نفهمها، يعني ممكن الواحد فينا بيقرا لفظ ولا حاجه بيقعد يجيب المعاجم وكذا سبحان الله. ادي للمستمع الكلام السهل الذي يفهمه، تفهمينش زي الخليل بن احمد ما اجتمع عليه الناس وقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة ان فرقعوا، لا حينفرقعه ولا حاجة ولا حيفهمه حاجة سبحان الله. لا يعني ندي الألفاظ غايتنا من خطبة الجمعة أو الدرس نحن نفهم الناس ما نريد أن نشرح. وسبحان الله كل الدين حتى القرآن سبحان الله الأحاديث أو غير ذلك معظم الناس يفهمونها إجمالا، يعني بيفهم المعنى العام، لكن احيانا في الفاظ تحتاج الى شرح. لكن الاصل ان تتكلم بالفصحى، ولو اضطررت الى ان تتكلم بالفاظ مثلا من العاميه لا حرج، لكن ما يبقاش كل الخطبه بالعاميه كاننا قاعدين بقى على مصطبه من المصاطب وقاعدين نتكلم وغير ذلك، واظن انني بهذا قد احسنت صنعا. ابدا، انت بتنزل بمستوى الخطبة وبمستوى نفسه ولن ترتفع. لو بدأ يعني ما شاء الله، يعني أنا أجل مشايخنا ما تسمعهم من 20 سنة مثلا، تجد بعض الألفاظ العربية فصحى تتفلت منه، بعد 5 سنوات تجد تفلت أقل، إن شاء الله بعد 10 سنوات ما يدرس اللغة وكذا وكذا علوم اللغة مبدأ إن شاء الله لا يفلت منه لفظ، وإن أفلت منه لفظ استرجعه مرة ثانية في خطبة أو غير ذلك، يعرف إن ده ما مرش في المجرى وأنت بتبقى عارف سبحان الله، فيعيد الأمر مرة ثانية والجملة مرة ثانية ويتدارك يعني ما أفلت منه. أيضا أن ينوع الصيغ والأساليب بحسب المقام كأساليب الاستفهام وصيغ التعجب، لا سيما في مقام التهويل والإثارة. نشوف مثلا الاستفهام في القرآن، فمن الاستفهام ما يقصد به الأمر كما قال تعالى فهل أنتم مسلمون أي أسلموا، ومنه ما يقصد به النهي كقوله تعالى فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين أي لا تخشوهم، ومنه ما يقصد به التشويق كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ومنه ما يراد به النفي كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومنه التعجب ومنها ما يراد به النفي. أما التعجب فمنه قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، وربما احتاج الخطيب على طرح بعض الأسئلة هل أنتم مثلا يسركم ما نحن فيه من غلاء الأسعار وانتشار الفواحش والمنكرات وكذا وكذا وكذا، إن هذا بسبب كذا وكذا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا أخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبق من حسناتهم شيء أو من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله سبحان الله. فشوف مثلا الاستدلال من المفلس؟ قالوا كذا وكذا، وهذا ينقدح في ذهن المستمع. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، حدثوني مثلها كمثل المؤمن، حدثوني ما هي. فقضى الناس في شجر البوادي فقالوا يا شجرة كذا، هي شجرة كذا. فقال ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخل، فاستحييت. وفي رواية فرأيت في القوم أبا بكر وعمر فاستحييت، وأنا غلام لسه يعني سبحان الله صغير فاستحييت. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة فقلت لأبي، وقع في قلبي أنها النخلة، فقال لئن كنت قلت لكان أحب إلي من كذا وكذا. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أو أثنى عليه خيرا أو غير ذلك. سبحان الله، أشوف الأرض يعني، شوف عرض النبي صلى الله عليه وسلم. مش هاجي مثلا في الخطبة أقعد أسرد زي ما أخونا يقول مثلا، أقعد أسرد مثلا الأدلة وكذا وكذا والناس تنام وغير ذلك. سبحان الله، أنا بتكلم عليكم. ونقعد نسرد بقى بأساليب إنشائية أو كذا، لا يليق. إنما في تشويق، في تهويل للموقف، وفي كذا وكذا، فيعني الحمد لله. برضو لا ينبغي أن يكثر الخطيب من استعمال هذه الصيغ إكثارا مسئما، ولكن بقدر الحاجة. مش كله بقى أساليب تهويل وكذا وسؤال وجواب لكننا في مسابقة، لا، أحيانا هذا يفيد. وعليه أن يضبط الآيات القرآنية. مستقبح من الخطيب أو من قائل الدرس أنه يخطئ في القراءة، في التشكيل. سبحان الله، يعني الأحكام أحيانا يعني بعضهم بيخطئ، ماشي، يعني ده مستقبح. يعني أول ما أبدأ به أتعلم قراءة القرآن الصحيح، دي البداية. مش بقى عارف روايات الحديث وادع المنبر وأقول مثلا روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأسرد الحديث وأقول ورواه البخاري في كذا، في كتاب كذا، في باب كذا، صفحة كذا، ورواه مسلم في كذا وكذا وكذا، والنسائي كذا، وبوب عليه مش عارف كذا، وقال فلان أنه يدخل مثلا في 70 بابا من أبواب، وأقعد أسرد كلام وأجي مثلا أستدل مثلا بآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم، وأخطئ في الآية. سبحان الله، هذا مستقبح. ويعني أذكر إخوان الذين يؤمون الناس أو يخطبون الجمعة، لو مش يعني خاتم للقرآن يحفظ بعض الآيات كسمه أي آيات على طول، سبح والغاشية خلاص، ونمشي كده أول ثلاث أربع خطب بموضوع بالقراءة الطيبة. الناس ما شاء الله يقول لك خليك معانا، خليك معانا عبد الشيخ، أنت خطبك كويس بفضل الله. ده طبعا هيخلي عندك إن شاء الله دفع كويس جميل، لأنه أحيانا بيستمع ممكن تكون بضاعات قليلة، لكن عندي تنظيم نظام وترتيب وأسلوب جميل. ممكن واحد تكون بضاعته كثيرة جدا وما شاء الله على علم، لكن غير مرتب، ويعني تستمع لخطبته تجد أنه يشلق ويغرب، مش عارف تمسك منه معلومة، فهكذا. زي ما أحيانا كان بعض الأساتذة المدرسين يدرسون لنا بيبقى لسه متخرج لكن أسلوبه جميل، يحببك في المادة، يجيلك مستشار في المادة وما تعرفش، سبحان الله، يعقد لك المادة تعقيد. سبحان الله، إيه الفرق؟ حسن العرض، حسن العرض والبيان، وإن من البيان لسحر. فلا تحزن، أنت في أول الطريق عندك معلومة، لكن رتب، احفظ موضوعين ثلاثة بفضل الله، وكل ما هو آت قريب إن شاء الله. ونقلبنا من القرآن بالذات، حفظ بعض آيات مرتب بعض آيات حفظها جيدا لا تلحم فيها لا تخطئ فيها يبقى بارك الله فيك. أحسن ما أدخل بقى في البقرة وآل عمران والنساء وأقعد مثلا أم الناس عشان الناس يقولوا علي أنا راجل فحل وما شاء الله وأدخل في البقرة أغلط لي ثلاث أربع أخطاء أو عشرة أخطاء ومتشابهات وغير ذلك. ناس بقى يقول لك اوعى تيجي هنا تاني مش انت يعني ولا حد من الجالسين لكن المهم فمش عايزين نسقط مع البداية. اوديك برضو يعني بعض الامور اللي الحمد لله يعني بدأنا بها وسترنا الله نسأل الله كما سترنا في الدنيا ان يسترنا في الاخرة اجمعين امين يا رب العالمين. ان يقبل الخطيب على الناس بوجه منبسط. احيانا في الخطبة يعني جبينك يقطب تنفعل لكن ما تبقاش منفعل طيلة الخطبة وانت بتتحدث مثلا عن الجنة سبحان الله وانت بتتحدث عن الفضائل انبسط وانت داخل المسجد انبسط سبحان الله صلي تحية المسجد وبعد كده سلم لو في ناس موجودين او غير ذلك او بعد الخطبة تنبسط مش عايزين نقطب الجبين كده يعني طيلة حياتنا معنى ان انا استقمت على منهج الله وغير ذلك والحمد لله اطلقت لحياتي وبقيت خطيب ان انا بقى لازم يعني ادخل في الدور بقى وتخطيب الجبين وكذا لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لا مش انت لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يبقى خلاص ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت الا تبسم في وجهي القائل جرير ابن عبد الله البجلي. وانبساطك للناس ده معروف لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق عندك طلاقه كده وابتسامه وغير ذلك مفيش مشكله احيانا تتعرض لمشكله وتعبت شويه ولا حاجه بس ما يبقاش الاصل اشل 24 ساعه عند عبوس في وجوه الناس و تتكلم أيها الإخوة المسلمون أيها الأحبة الكرام أيها الإخوة الأماجد إخوة الأفاضل مثلا لو أنت في درس مثلا لنساء وأنت مثلا بعيد عنهن مثلا هن في مصلى نساء وأنت في مكانك أيها الأخوات كريمات مباركات وكذا وهكذا في جسور تمر وتنفذ إلى قلوب الناس من خلال ابتسامة طيبة كلمة حانية يشعر أنك تحب له الخير. أخيرا على الخطيب أن يكون وسطا بين الإطالة المملة والإنجاز المخل مش لازم بقى أخذ الناس ساعة ونصف يعني أحيانا بأنتهي من خطبة الجمعة وأمر على بعض المساجد سبحان الله أجد ما زال في الخطبة الأولى أو الثانية يعني يظل أكثر من ساعة أو غير ذلك لماذا؟ ممكن ثلاثة أرباع الساعة جميل بفضل الله يعني اول ما تستفتح وتنتهي من الصلاة ثلاثة اربع ساعات دوم يعني موضوع جيد وتستطيع ان تجمع ادلته. وعمار بن ياسر لما خطب كما في حديث ابي وائل قال خطبنا عمار رضي الله عنه فاوجز وابلغ فلما نزل قلنا يا ابا الاقبال لقد ابلغت واوجزت فلو كنت تنفست. فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة لا اضبطها لي مئنة مئنة مئنة من فقهه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. وحديث جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا برضه ظبط دي مش قصرا قصدا يبقى كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا ده هتبقى الجمعة قصر تبقى ركعة وقال أبو بكر ليزيد ابن أبي سفيان حين أقره على جيش الشام وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعض يبقى فيه تركيز في الكلام. ويخطئ من يظن أنه كلما أطال الخطبة كلما كان ذلك أدعى إلى التأثير في المستمعين لا ما بل العكس هو الصحيح. انا عايزك تمشي من الناس من عند الناس وهم في اشتياق اليك. هتيجي ايه؟ ده احنا بنسعد عندما نراك. والله ما اتبسط الملائكة على المنبر. سبحان الله. وكذا. يبقى وهم يشتهون. لكن هتقعد بقى يعني على انفسهم مثلا ساعة ونصف او غير ذلك ومش حاسبكم النار. الى اخره يبقى ممكن يحدث ملل او غير ذلك. وسبحان الله يعني كما قال المصنف ولا ان تترك الناس في شوق اليك واستعداد لسماع المزيد خير لك من ان تتركهم وقد ملوك وسائموك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله المره القادمه نتحدث عن الخاتمه وباذن الله نتحدث عن بعض العيوب التي في الخطابه. يعني استمتعت بكم في هذا اللقاء الطيب ومعذرة على الإطالة. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على خير وأن يؤلف على الخير قلوبنا وأن يصلح لنا ذات بيننا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.